لأني سأصبح الملك ملك ملك. لأني سأصبح الملك. لماذا أسير أقاتل أنهش الجميع؟ لماذا عزمي في قائم مظلم لا يضيع؟ لماذا أكمل السير في واقع فظيع؟ لماذا لا أضيع؟ لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. لأني سأصبح الملك. أوميله ليستخفون بصغري حجمي أنا الصياد أنهش اللحم ولا ينهش اللحم أنا الجاور جريم جاولة يعرفون من النمر ومهما كان حجمه ستدرك عني خطر ويستغرب لدهوش اسمني لماذا لا أفقد الأمل لأخرج من هذا الجحيم لن أتوقف عن العمل سأستمر في التطور فما كان ليس هنا فقط عقل من يحدد أين سأصبح ومن أنا لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. خرجت من طور الأدهوش بدأت الإبادة رقم ستة لكني أؤمن أني أقوى الأسباد لما صائد الأرواح ذلك في القتال إعادة لأني رأيته مثلي في التطور إرادة أتطور كل يوم سوف أصل للقمة ومهما أنجزت لن أتوقف لن تضعف الهمة نمر جائع متعطش للقتال أنت أول من أعجبت به في نزال لما لم تنقذها وتهرب هذا السؤال لأنك مثلي تريد النحش والقتال لن أهزم لن أستسلم لن أعود لهناك سأبقى أقاوم لو حتى على حافة الهلاك تلك خيانة للتدخل في معركة هناك لن أنسى من عدوني ولن أنسى لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. خيانة للتدخل في المعركة هناك لن أنسى من عدوني ولن أنسى لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. لأني سأصبح الملك. من وقف في طريقي هلك. Hello.